بسم الله الرحمن الرحيم. كنا أخذنا فقرة احفظ الله، ثم فقرة يحفظك، ويليه فقرة احفظ الله تجده تجاهك. ومعنى ذلك إذا حفظت الله عز وجل حفظت حقوقه وتوحيده وشرعه ودينه، حفظك الله، ومن حفظه لك أنه يكون معك أينما كنت، كقول الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى وهارون إنني معكما أسمع، لنبييه موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تجده تجاهك نظير ما دلت عليه الأدلة من المعية الخاصة، فالمعية عامة وهو معكم أينما كنتم، وكقول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي بعلمه وإحاطته، وهو مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء من أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم وظواهرهم وبواطنهم. فهذه معية عامة لسائر المخلوقات، أما المعية الخاصة فكهذه الآية إنني معكما أسمع وأرى، أي بتأييده ونصره وحفظه وكلاءته، وكقول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر اثنين الله ثالثهما، أي معية خاصة. وكقول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فالمتقون الله عز وجل معهم، وكذلك المحسنون، وتعلمون أن الله يتولاهم، الله ولي الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزن الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه معية خاصة، ومنهم من يجعل معية الأنبياء خاصة الخاصة، لكن هي داخلة في الخاصة على تفاوت درجاتها حسب إيمان العبد وحسب قربه من ربه. وهذه المعية تقتضي الولاية، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وهذه المعية تقتضي إجابة الدعاء، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. وهذه المعية من معانيها دفاع الله عز وجل عن المؤمن، إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويتولاه كما تقدم، وينصره، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويهديه، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، فيهديه ويصلح باله وحاله ويسدده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فقوله تجده تجاهك كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يصق قبل القبلة فإن الله قبل القبلة، أي تجاهه مجيب له. وكقول سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكقوله سبحانه وتعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهكذا استجابته لأيوب قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. استجابته لذنون وعدم التضييق عليه فظن أن لن نقدر عليه أي أن لا نضيق عليه. وفي هذا الحال يصير الإنسان في حفظ الله، إذا دعاه أجابه وإذا سأله أعطاه، إذا حفظ الله صار في حفظ الله ومن عاداه عاداه الله ومن والاه والاه الله. إن إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إنه يحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل ثم يوضع له القبول في الأرض. ولا يستطيع أحد أن يضرك ما دام الله معك. فهذه الفقرة من مقتضاها المعية والإعانة والتوفيق والسداد، تجده تجاهك، والإيواء أوى إلى الله فآواه الله، وما كان من ذلك من المعاني. الفقرة التي تليه إذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. وعلى هذا فلا يجوز أن تستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإنما تكون الاستعانة بغير الله فيما هو مقدور للإنسان، وهو كل ذلك الأمر لله من قبل ومن بعد. فمن لم يعينه الله لم يعينك، ولكن لا بأس بالاستعانة بالعبد القادر الحي، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إنا لا نستعين بمشرك دليل على أنه يجوز الاستعانة بالمسلم غير المشرك. وأدلة هذا الباب معلومة، أن الاستعانة في حدود ما يستطاع بالحي الذي يستطيع أنها جائزة، أما أن تستعين بميت فإن هذه الاستعانة شركية. يا ابن علوان كما يقول بعضهم، يا ابن علوان المدد المدد، أو كذلك أعني على قضية كذا وكذا، أو بإنسان عاجز لا يستطيع على إعانتك، هذا لا فائدة منها. حتى وإن كان غائبا تستعين بغائب ليس حاضر، هذا غلط، وإنما الاستعانة به في حدود ما يستطيع، مع ثقتك أن العون كله من الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ونبي الله إبراهيم طلب من ولده إسماعيل أن يعينه، أتعينني؟ قال نعم، أي على بناء البيت. والفقرة التي تليها إذا سألت فاسأل الله، وهذا مفاده على أن الإنسان يدعو الله عز وجل ولا يدعو غير الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فأنت أدعو الله ويجيبك كما وعد، إلا إذا حصل هناك مانع وانع، وإلا فإن الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أجلكم خلفاء الأرض. قل أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وإذا دعا أحدكم فليعزم المسألة فإن الله لا مستكره له، وإذا دعا فلا يمل بل يستمر في ذلك، يقول قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي. وفي الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، أي ما نقص شيئا. وفي الصحيح عن أبي ذر في مسلم، وفي الصحيحين عن أبي هريرة: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وقال الله عز وجل: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن واسألوا الله من فضله. ومن هنا فإنه ليكن سؤالك لله وأيضا ثقتك أن الله سيعطيك، فهو أكرم من كل كريم تأمل فيه، وهو أرحم بك من كل رحيم يرحمك من البشر، وهو أعلم بحالك من كل الناس ومن كل من يعلم ببعض حالك وشؤونك. فإذن إذا سألت فاسأل الله، وإذا هيأ الله شيئا عن طريق من شاء من خلقه فإن الله هو معطي، وقد هيأ ذلك الشخص أن يعطيك. ومع ذلك ينبغي شكره، بل يجب شكر من أعطاك، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فلا تقول الله أعطاني وهذا لا يستحق الشكر، كما تقول الله خلقني ورباني ولا يستحق والدي شكر التربية والإحسان إلي. لا، كل له معروف، أي من كان له معروف البشر يوفى له بمعروفه. ومن صرف شيئا من الدعاء لغير الله والسؤال لغير الله، سواء للأولياء أو للقبور أو، فإن هذا صرف شركي. قال الله سبحانه وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فسأوصفهم بالكفر. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إذا كان السؤال لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو سؤال شركي، شرك أكبر. وإن كان السؤال لشخص يقدر على ذلك الشيء كأعطيني القلم أو أعطيني كذا أو اشتري لي كذا على طريقك مثلا إرسال معه أو ما إلى فيما يقدر عليه، فهذا يدخل في شيء في حيز المباح إذا كان مباحا، وفي حيز السؤال المكروه أو المحرم. فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط صوت أحدهم لا يسأل أحدا يناول إياه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إن المسألة كد يكد بها الإنسان وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو فيما لا بد منه، بل والله حتى السلطان لو سألته لوجدت الكد في وجهك ووجدت تكدر حالك وتغير قلبك، لا سيما وكثير منهم لا يعطي شيء إلا بشيء، لا من باب أنه راعي ويعطي باعتبار أنك مستحق، لا. وبقي السؤال فيما كان من أمور العلم، هذا فيما يحتاج إليه مطلوب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفيما لا يحتاج إليه يصير مكروها كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الحديث متفق عليه المغيرة رضي الله عنه. وقال الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. فإذن إذا سألت فاسأل الله، هذا على تفاصيل فيه، لكن هنا في هذا الموضع يقصد إذا سألت فيما لا يقدر عليه إلا الله فاسأل إلا الله، ولتكن ثقتك بالله حتى فيما إذا سعيت في شيء عند إنسان فإن الله هو المعطي، فلا تركن على الشخص، يكون ركونك إلى ربك سبحانه وتعالى. والفقرة التي تليها في الإيمان بالقدر، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك مهما كان، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا فتح رحمة الله سبحانه وتعالى للناس لا يستطيع أحد أن يمسكها ولا أن يحجزها عنك، رحمة مال، رحمة رزق، رحمة ولد، رحمة علم، كل هذا من فضل الله ورحمته بعبده، رحمة أي خير كان ما أحد يستطيع يمسك ذلك، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، هو العزيز الحكيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إنما أنا قاسم والله معطي. والعكس من ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، قل أرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وقال زيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب بن مسعود وحذيفة كلهم ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه لا يجد أحد حقيقة الأحد حقيقة الإيمان إلا أن يعلم، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه من خير أو شر، من رزق أو فقر، من مرض أو عافية، أي حال كان، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذا جانبه جانب القدر والإيمان بالقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وابن عمر يقول لذلك الرجل الذي كان يسأل القدر ووقع في شيء من أمره فقال أخبروهم أني منهم براء وأنهم مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وساق عن عمر حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذن هذه مطمئنة جدا، لو اجتمعت الأمة، كل الأمة وما أكثر الأمة، فإذن كلهم ما يستطيعون، يصرف الله قلوبهم، يغير الله أحوالهم، ولا يستطيعون أن يصلوا إليك بشر، ويفعل الله ما يشاء، وإن أرادوا أن ينفعوك أيضا ما يستطيعون، وربما صرفوا عنك، وربما تغيرت قلوبهم عن عطائك أو نفعك أو دفع السوء عنك أو ما كان من ذلك. لله الأمر من قبل ومن بعد، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، ما من دابة إلا هو أخذ بنصيتها، نواصل العباد بيد الله. فمن تحقق هذه العقيدة التي تضمنها هذا الحديث ومكان من بابه قوي إيمانه وثبت جنانه على طاعة الله سبحانه وتعالى، واستفاد من ذلك عديدا من معاني وفضائل الإيمان بالقدر. قد ساق شيخنا رحمه الله في فوائد الإيمان بالقدر في أول كتابه القدر جملة من ذلك، منها التوكل على الله، ومنها الصبر، ومنها كذلك أيضا الكرم، ومنها الشجاعة، ومنها الحب لله سبحانه وتعالى والثقة به، ومنها عديد المعاني، وكذا أيضا ابن القيم في شفاء العليل. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف يدل على أن الأقلام عديدة، ما هو قلم واحد. أولها وأشرفها القلم الأول الذي لما خلق الله الخلق قال اكتب، قال القلم اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وللحديث بقية في هذا الحديث، تقدم أيضا أنها قد جاءت عن عدد من الصحابة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي إذا كنت في حال رخاك وفي حال ارتياحك وفي حال اطمئنانك وأمنك وأنت مقبل على الله غير معرضا عنه، فإن هذا يدل على إيمانك الذي يجعل الله لك به فرجا في أي ضيق وشدة. وأما إذا كان في حال الرخاء في مرح وترح وغفلة وجهل، فإذا حصل ضيق لجأت إلى الله، هذا شأن المشركين. إذا مس الناس ضر دعوا الله، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. فكن مع الله على كل حال، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وعلى كل ومن شأن المؤمن أنه إذا استراح ازداد إيمانه وازداد اندفاعه للخير. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني إذا حصل لك فراغ أيضا ازداد رغبة إلى الله عز وجل. كان يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فإياك في حال الطمأنينة والراحة وهدوء البال أن تغفل أبدا. إذا حصل ذلك منك يدل على أنك في حالة الرخاء، ما تعرفت على ربك وما كنت معه غفلت، ولا تعرفه إلا في الشدة. وفي الحديث واعلم أن النصر مع الصبر، وعلى ذلك عدة أدلة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. واعلم أن الفرج مع الكرب، وهذا سنة الله كما قال دل عليه، فإن مع العسر يسرا. فالكرب عسر والفرج يسر، وقد وعد الله عز وجل باليسر مع حصول الكرب والضيق والشدة، لا سيما على عبده المؤمن. هذه إلماحة إلى بعض فقرات الحديث دون استيعاب، فالحديث استيعابه لا يطاق، استيعاب فقراته قد لا يستطيعه مثلنا، ولكن فإن لم يصبها وابل فطل كما قال الله سبحانه وتعالى. وهكذا اتق النار ولو بشق تمرة. أما درسنا الآتي فهو الحديث 20 تتمة 20 نصف 40، هذا الحديث نصف الكتاب الذي هو الأصل دون التتمة، تتمة ابن رجب. فهذا الحديث نصف الكتاب، يعني إذا قرئ يصير نصف الكتاب. ومنهم من جعلها 42 وكذا، لكن 40 سميت الأغلب. ومتعلق الحديث بالحياء كما سيأتي، سقناه من صحيح البخاري. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور الربعي بن حراش قال حدثنا أبو مسعود وهو البدري، وقد جاء عن حذيفة لكن الصواب أنه عن أبي مسعود. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومعناه أن هذا الكلام أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلام مأثور عن الأنبياء، متداول بينهم، متوارث بين الأنبياء، يتوارثه نبي عن نبي. وهذا دليل على أن مكارم الأخلاق لا تنسخ، وسائر الأنبياء يدعون إلى مكارم الأخلاق ومنه الحياء. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي توارثوه قرن بعد قرن من النبوة المتقدمة التي جاءت بمدح الحياء وذم عدم الحياء، هذه الفقرة التالية: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إيش الذي توارث الأنبياء بعضهم عن بعض؟ هذه الفقرة: الذي ما يستحي يصنع ما يشاء. وهذا ليس على سبيل أنك إذا كان عندك عدم حياء أو قلة حياء فافعل الذي تريد أنت معفولا، هذا على سبيل التهديد والذم والتوبيخ أن قليل الحياء لا يبالي. والله عز وجل قد قال يعني لا يبالي، بمعنى أنه يرتكب القبائح والفضائح، فإذا لم تستحي فافعل هذه الأشياء وأنت غير مبالي، ووعيدك على قدر اقترافك. قال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. قال: اعملوا ما شئتم. هل هذا أمر إيجاب ولا أمر ندب؟ هذا تهديد، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، أي الذي تعملونه هو عليم به. فيهددهم الله، يهدد الملحدين في آياته، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أي فليعملوا الذين يريدون، هذا لا خاف، يعني سيعذبهم الله على ذلك. وهذا موجود عند العرب، الأمر الذي التهديد يقول لك افعل لي فراسك، ها يعني التهديد. وبعضهم أيضا يزيد أنا أتحداك افعل، وبعضهم أيضا يقول ايش تعمل أنت، افعل ما فعلت أنا ما نم. فالشاهد أن هذا للتهديد أسلوب عربي جاء به القرآن والسنة وغير ذلك. ويأتي الأمر للتهديد ويأتي للتعجيز، مثل قل كونوا حجارة أو حديدة، يعني هذا الأمر الإيجاب، لا الأمر معناه أنكم عاجزون أن تكونوا حجارة وعاجزون أن تكونوا حديدة. وقد ذكروا أن الأمر يأتي لأكثر من 20 معنى، ونظمها نقل نظمها الشوكاني في البدر الطالع وغيره، غير الشوكاني نقلها. وهكذا وإذا حللتم فاصطادوا، يعني يجب على الإنسان إذا حلل من الإحرام يذهب يبحث عن الصيد، دور له صيد ولا كيف؟ هذا أمر ماذا؟ إباحة. إيه قالوا لأنه بعد الحظر، فرد الأمر إلى أصله هو الإباحة، الاصطياد مباح، فالأمر بعد الحظر يعيده إلى أصله الأول. وإذا حللتم فاصطادوا أي مباح لكم. فقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ذم للذي هو بلا حياء أو قليل حياء. أما الذي بلا حياء فشأن الكفار، وأما الذي قليل حياء فضعيف الإيمان، لأن الحياء لا ينتزع إلا، يعني لا يذهب كله إلا بذهاب الإيمان. الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، حديث صحيح المسند الشيخ رحمه الله. وقال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والجفاء والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رأى رجلا يعظ أخاه في الحياة فقال، يعني ماذا يعظه؟ يقول له كأنك أضر بك الحياة، كما هو شأن بعض الناس، ما لك تستحي هكذا وتكثر من الحياة هذا يضر بك. قال دعه، فإن الحياة من الإيمان، سمعت النبي يقول إن الحياة من الإيمان، يعني ما يضر صاحبها الحياة بل هو من الإيمان، ولا يضره إلا إذا كان في جانب العلم، لن ينال العلم مستحين ولا مستكبر. أما أنه يلازم الحياة فهذا فيه خير، إذا رأيت الإنسان عنده حياة فاعلم أن أساس الخير عنده، حتى وإن كان عاصيا فبذرة الخير فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياة لا يأتي إلا بخير، اتفق عليه عن عمران، وقوله الحياة خير كله، إذن لا يستثنى من الحياة شيء يعتبر شر، إلا إذا صرف الإنسان عن طاعة الله، بمعنى أني ما أستطيع أن أخطب أستحي، وله قدر أن يخطب يدعو، أنا ما أستطيع أن أعلم الناس أستحي، هذا من الشيطان، أنا ما أستطيع أن أم الناس أستحي وأحرج، هذا من الشيطان، هذا صرف. أما ما دام الإنسان يستحي وعنده حياة فذلك خير فيه، فيه خير. وفي الصحيحين لمن 64 شعبة، فأعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى من الطريق. والحياة شعبة، وشعبة من عظائم الشعب، ما هي مثل إماطة الأذى، بل من عظائم الشعب من الإيمان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف في وجهه شدة حيائه. وكان موسى حييا ستيرا، ما يغتسل بين الناس عراه، بين العراه يذهب يغتسل وحده هناك ويستتر، قالوا هذا آدر، أي منتفخ الخصية، ما يترك هذا اللي وتسأل معنا ويذهب وحده إلا أنه يعني ما يريد أن يرى لأنه منتفخ الخصية. فيوم أرى وضع ثوبه على الحجر ونزل وفر الحجر بثوبه، فيتبعه، فما زال يتبعه موسى ويضربه يضرب عصاه، يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني يريد أن يدع ثوبه، فلم يستقر الحجر حتى وقف عند بني إسرائيل فنظروا فإذا هو سليم فرمى به أدره. قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، الذي يقول فيك مرض أو كذا وانت هذا أذى. قال فبرعه الله من القبر، برعه في كتابه وأيضا براه أمامهم، رأوه أنه سليما معافى مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهذا معناها أن أولئك ما قالوا كلاما سديدا، قالوا طعنا في نبي في جسده وفي عافيته وفي نعم. فصار الذي ما يقول قول السديد فيه تشبه ببني إسرائيل الذين جاء السياق في الكلام في سياقهم أو السياق في ذكرهم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم وهم يغتسلون عورة، قال سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من نبيه استتروا. فالحاصل أن هذا الحديث فيه فضيلة الحياء، الحياء يعني سجية طيبة، والحياء خير، فالحياء من الإيمان، يدل على الإيمان وعلى الخير وعلى السمة وعلى مكارم الأخلاق وعلى أشياء عظيمة. لهذا تناقل الأنبياء كلهم هذه الفكرة، الذي ما يستحي يصنع ما شاء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فصار هذا موروثا عن جميع الأنبياء في جميع الملل، مدح الحياة وذم عدم الحياة. والله عز وجل حي كريم، كما قال في الحديث فإن الله حي كريم، أن جاء عن سلمان يستحي من أحدكم إذا رفع يديه إليه أن يعيدهم صفرا. وكان عثمان رضي الله عنه مشهورا بالحياء، ولهذا كانت الملائكة تستحي مما تستحي، ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي من عثمان، والملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه. وكان العرب يعيرون الذي يفر في المعركة بالحياء، ألا تستحي سلمى، يعني ماذا عامر الأكوع أو كذلك ابن أخيه سلمى بن الأكوع تبع رجلا من المشركين ففر، فكان يعير بالحياء، ألست عربيا، ألا تستحي، حتى وقف فضربه وقتله لأنهم يستحيون. وأبو سفيان قال يعني لولا الحياء منعه عن كذب لكذب، لأن حتى لا يفضح بين العرب أنه كذب في كذا وكذا. لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والصدق والعفاف والصلة ومكارم الأخلاق، رباهم على ذلك. وحصلوا أن الحياة حاجز عن القبائح والفضائح وعن يعني بارك الله فيكم عن الزنا وعن الفجور وارتكاب المحرمات والكذب والزور وأشياء لو تخلل إلى ضعفت في الإنسان ضعف دينه كله. إلهنا بارك الله فيكم، هو الحديث انفرد به البخاري فقد دون مسلم.